الشرب أيضا تشرب باليمين لا تشرب باليسار. لكن إذا كان الإناء ثقيلا, إذا كان الإناء ثقيلا إن أمسكته بيد واحدة سقط, هل يجوز أن نستعين باليسرى أو لا؟ نعم يجوز, لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. طيب, خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.